بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث في مشروعية الجهاد وفي فضله وما ورد في ذلك من النصوص، وكان آخر ما ذكره في هذا منزلة الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله وما أعد الله لهم من الأجر، ذكر هذا الباب في آخر كتاب الجهاد في بيان فضل من كان له حكم الشهادة ممن يعني دلت النصوص على أنهم أن لهم حكم الشهداء، فترجم لهذا بقوله: باب في بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة. في بيان جماعة من الشهداء، وإنما وصفهم بهذا الوصف لأنه جاء في النصوص تسميتهم بالشهداء، في جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، أي أنهم لهم حكم الشهداء في ثواب الآخرة. قال: ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. وبين ما يفارقون به الشهداء الذين يقتلون في أرض المعركة، أن هؤلاء يصلى يغسلون ويصلى عليهم، وهذا بخلاف من قتل في أرض المعركة من الشهداء، فإنه لا يغسل ولا يصلى ولا يغسل، وإنما يصلى عليهم، لأنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تنزف، فكانت الحكمة أن يبقوا على ما هم عليه. وأما هؤلاء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، بخلاف من قتل في أرض المعركة فإنه يصلى يعني عليهم دون أن يغسلون. قال: بخلاف القتيل في حرب الكفار. في حرب الكفار أي في أرض المعركة. وأما هؤلاء الشهداء لهم حكم آخر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة. الشهداء خمسة. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا العدد ما أراد الحصر، وإنما ذكر أنه من الشهداء خمسة. ومن أهل العلم من يقول بأن العدد لا مفهوم له، وإنما ذكر هذا العدد ولا يدل على الحصر، والصحيح أن العدد له مدلول ولكن لا يدل هنا على الحصر، فقد يذكر من أصناف الشهداء خمسة ولا يدل هذا على أنه ليس في الشهداء أو من له حكم الشهادة غير هؤلاء. ثم سمى هؤلاء الخمسة، وهؤلاء الخمسة الذين ذكرهم لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خمسة رجال، وإنما ذكر خمسة أصناف، ويدخل في كل صنف أعداد من المسلمين. قال المطعون، والمطعون هو الذي أصيب بداء الطاعون، وهو الداء المعروف، وهو داء خطير وذو وباء عظيم، إذا أصاب الناس في بلد انتقلت العدوى سريعة للناس، وقيل أنه ينتقل عن طريق الهواء، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد في بلد أن لا يدخل إليه وأن لا يخرج منه. وهذا فيه حكمة، أن خروج من كان من أهل البلد الذين أصيبوا بهذا فيه انتقال للوباء عند غيرهم، والدخول فيه تعرض أن يعرض الإنسان نفسه للإصابة بهذا الداء. فمن أصيب بهذا الداء وهو داء الطاعون فهو من الشهداء. ويلاحظ أن هؤلاء الذين حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أنهم يعانون من شدة الموت ومن آلامه ما يعانون، ولهذا كان لهم أجر الشهداء، لأن الشهيد إذا قتل في أرض المعركة يعرض للآلام وللجراح، وإن كان الله عز وجل يخفف عن الشهيد يعني كما يعني تقدم، لكن هؤلاء يعانون ما يعانون من هذه الآلام ومن الأمراض التي تصيبهم، ومن هؤلاء المطعون. والصنف الثاني المبطون، والمبطون هو الذي أصيب بداء في بطنه من الأمراض التي تكون في البطن وتكون أيضا مؤلمة، ويتعرض يعني صاحبها لشدة الآلام. وقيل إن المبطون هو الذي أصيب بمرض الاستطراق، وهو ما يعرف بالإسهال، الذي لا يستقر في معدته شيء. والصحيح أنه عام في أن المبطون هو كل من أصيب بداء في البطن، مثل الأمراض الآن المعروفة التي تكون يعني في الجوف. والغريق، والغريق هو من غرق في الماء في بحر أو في غيره من الآبار، ومعلوم أيضا شدة ما يعانيه الغريق عند موته، فكتب الله عز وجل لهذا الشهادة لما يجده من آلام الغرق والموت. وصاحب الهدم، وصاحب الهدم هو الذي هدم عليه البناء أو سقط عليه بناء. وقال العلماء في حكم هؤلاء الآن من يصابون بحوادث السيارات أنها في حكم الهدم، لأن هذه السيارات تتحطم عليهم وقد يتتمزق أعضاؤهم تحتها، بل قد تكون أشد من الهدم كما هو معلوم. فهذا أيضا فيه شدة آلام، فإن الهدم وكذلك الغرق يعانون ما يعانون من شدة الآلام، فكتب الله عز وجل لهم الشهادة. والشهيد في سبيل الله، وهذا هو الذي قتل في أرض المعركة، وقال الشهيد بعد أن ذكر الشهداء خمسة وخصه أيضا بهذا الوصف، قال الشهيد في سبيل الله، وهذا مما يدل على فضل من قتل في أرض المعركة على غيره، فإن هؤلاء شهداء، لكن الشهادة في أرض المعركة في القتال يعني في سبيل الله، فإن لمن قتل في أرض المعركة له يعني مزيد فضل، ولهذا لا يغسل، وإنما يصلى عليه لأنه يبقى على جراحه تكون شاهدة يعني له عند الله عز وجل. وقال العلماء إن الشهيد أطلق عليه هذا الاسم لعدة معاني، قالوا أنه شهيد أن الله شهد لهم بالجنة، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، وقيل إن الشهيد إنما سمي شهيدا لأن جراحه وموته شاهد له بالجنة، وقيل أنه شهيد لشهادة الملائكة له يعني بالجنة والفوز، برحمة الله عز وجل. فالمقصود أن هؤلاء الأصناف هم ممن تكتب لهم الشهادة. أما النوع الخامس فهو الشهيد الذي يقتل في أرض المعركة، وأما الأربعة أصناف التي قبله فهم الذين عناهم المصنف بالترجمة في من لهم حكم الشهادة ولكنهم لا يحكم لهم بحكم الشهداء في عدم التغسيل، وإنما يغسلون ويصلى عليهم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا السؤال: ما تعدون المفلس فيكم؟ ما تعدون الشهداء فيكم؟ وهذا أسلوب من أساليب التعليم، وهو أسلوب الاستفهام والسؤال، ثم بعد ذلك يعلم أصحابه. وقد سبق التنبيه على أنواع الأسئلة التي تلقى من المتعلم أو من العالم والمقاصد الشرعية والحكم من ذلك. فهذا نوع من أنواع التشويق ونوع من أنواع التعليم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ يعني من هم الشهداء؟ ومن الذي تعدونه من الشهداء يعني فيكم؟ أي تعدونه من الشهداء بحسب ما بلغكم من العلم. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هذا الشهيد عندهم من قتل في سبيل الله، وهذا هو المعروف والمشهور يعني عند الناس، أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، يعني ليس الشهداء هم هؤلاء فقط من قتل في سبيل الله، بل هناك شهداء غير هؤلاء. إن شهداء أمتي إذا لقليل، يعني لأن الذي يقتل في أرض المعركة بالنسبة لهؤلاء الذين يموتون بهذه الأسباب هم قلة. وهذا مما يدل على أن من يحكم له بحكم الشهادة من غير أن يقتل في أرض المعركة أنهم أكثر من الذين يقتلون في أرض المعركة، كما تلاحظون الآن في حوادث السيارات وفي الغرقة والهدمة، وكذلك أمراض الطاعون التي تقتل الكثير. فهؤلاء يرجى لهم الشهادة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا لم يكن الشهيد إلا من قتل في سبيل الله. قالوا: فمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا من السؤال عن العلم، فإنهم لم يتقدموا بين يديه ويتخرصوا، أجابوا بما عرفوا وأصابوا، ولكنهم لم يذكروا شيئا آخر. وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم، يعني بعض الناس إذا سئل سؤال أخذ يتخرص ويذكر. فالصحابة رضي الله عنهم إما أن يجيبوا بعلم وإما أن يتوقفوا، هذا طريق السلف. قالوا: فمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. نعم، يعني أعاد قولهم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وهذا فيه تنبيه على أن ما ذكرتم من أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد إجابتكم صحيحة. ثم قال: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. من قتل أي قتله الأعداء، ومن مات في سبيل الله قيل كمن سقط عن دابته أو من أصيب بمرض في أرض المعركة أو في طريقه للجهاد، أو مات بسبب غير قتل الكفار له، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد لأنه خرج مجاهدا، سواء مات بقتل الكفار له أو بموت أو بسبب آخر قدره الله عز وجل له، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. فالأول مقتول وهذا ميت من غير قتل لكنه في سبيل الله في الجهاد في أرض المعركة. والذين يعممون هذه الألفاظ في سبيل الله بعضهم يقول هذا يشمل كل عمل صالح، مثل من مات في صيام، من مات في الحج، من مات وهو يتصدق، من مات وهو يأمر بالمعروف، فيقول هؤلاء كلهم ماتوا في سبيل الله. لأن هذه اللفظة يعني اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من يعمم كما نقلنا عن القرطبي قال كل من أطاع الله عز وجل فهو في سبيل الله، ومنهم من يحصرها في الجهاد. والصحيح أنها ترد أحيانا ويقصد بها الجهاد، وأحيانا تكون أعم من الجهاد كما ورد في الصيام، يعني من صام يوما في سبيل الله، جاء في بعض الألفاظ من صام يوما في سبيل الله من غير رمضان، فهذا مفهوم أنه يدخل في عموم النفل. فإذا دخل في عموم قوله في سبيل الله سائر الأعمال الصالحة، يكون كل من مات على عمل صالح وهو متلبس بهذا العمل الصالح فهو من الشهداء، ومن مات في الطاعون فهو شهيد وقد تقدم، ومن مات في البطن فهو شهيد وهذا تقدم، والغريق شهيد، هذه الأصناف تقدمت. فإذا هنا فيه زيادة في هذا الحديث من مات في سبيل الله يعني من غير قتل مع سائر الأصناف السابقة. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومعنى هذا أن من قتل وهو يدافع عن ماله كمن اعتدي عليه في ماله وأراد أن يدفع ذلك المعتدي ويمنعه من أخذ ماله فقتله ذلك المعتدي، فهذا المقتول الذي قتل دون ماله فهو شهيد، لأنه يدافع بحق ويدافع هذا المعتدي عن ماله. من قتل دون ماله، بل أنه لو قتل بسبب ماله ودون ماله فهو شهيد لأنه قتل بغير حق، كما أن الشهداء قتلوا في أرض المعركة بغير حق وإنما باعتداء الكفار عليهم. من قتل دون ماله فهو شهيد. قال العلماء: يستثنى من هذا السلطان، فإن السلطان إذا ظلم وأخذ المال فإنه لا يقاتل، ولهذا بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، وفي شرطهم قال: وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك، وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. فلو اعتدى الحاكم على المال وجلد فإنه لا يقاتل. والحكمة من هذا أن مقاتلة السلطان فيها فتنة وفيها سفك للدماء وفيها اندلاع للفتن وتحمل الظلم الخاص الذي يحصل، يعني لبعض الناس خير من المصائب العامة التي تصيب يعني المسلمين في بلدانه، كما تلاحظون الآن في هذه الفتن المتأخرة عندما خرج بعض الناس يعني على الحكام وأزاحوا بعضهم وما زال النزاع بينهم وبين بعضهم، حصلت أضرار للمسلمين، ولربما تسلط عليهم الكفار، سلط عليهم أهل الشر والفتنة. فالإسلام جاء بالإصلاح والنصح لولاة الأمور، وحرم الخروج على ولاة الأمور إلا بشروط معروفة، وهي الكفر البواح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه سيكون هناك أمراء، قال تعرفون منهم وتنكرون، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن هنا لاحظوا القيد، كفرا بواحا، والبواح قال العلماء هو المنتشر، عندكم فيه من الله برهان، أي أنه غير مختلف فيه. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في يعني قتاله لمن يقاتلهم، قال أنا لا أقاتل إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وهو من ترك النطق بالشهادتين، وإنما نقاتله بعد البيان. فلم يقاتل على ترك الصلاة، يعني المقصود لم يقاتل على ترك الصلاة قتال المرتدين، وأما من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة، يقاتل قتال تأديب. لكن الشيخ هنا يذكر أنه ما يقاتل قتال الكفار إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وهو من ترك النطق بالشهادتين، لأن هذه مسألة إجماع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان، وهذا فيه حكمة، وهو أنه إذا كان عند المسلمين برهان أنهم لا يختلفون في تكفير ذلك الذي خرجوا عليه، لأنهم يجتمعون ولا يختلفون. أما إذا تنازعوا إلى طائفتين، طائفة ترى أن هذا كفر وطائفة ترى أنه ليس بكفر، وطائفة تقول تقاتل مع الإمام وهذه تقاتل يعني ضده، فسيحصل قتل في المسلمين، سفك للدماء. ولهذا قال كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الشرط الأول كفر، ثاني أن يكون عند المسلمين في ذلك برهان وليس بمختلف فيه، والأمر الثالث أن يكون يعني بالمسلمين يعني قوة على ذلك، فإن لم يكن لهم قوة فلا يخاطبون بهذا، والأمر الرابع أن لا يترتب على إزالته يعني منكر أشد، بحيث يزيل بعض يعني من ينكرون عليه فيتسلط عليهم من هو شر منه. فهذه الشروط لا بد منها، وقبل هذا أيضا لا بد من إقامة الحجة على الشخص المعين، فإن قد يكون الكفر بين واضح لكنه لم تقم عليه الحجة، مثل ما حصل من المأمون الخليفة العباسي الذي قال بخلق القرآن، والعلماء مطبقون على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، لكن لماذا لم يخرجوا عليه؟ لأنه لبس عليه، كما قال العلماء أن هؤلاء لبس على الخليفة المعتزلة وأغروه بقولهم وانخدع بمقالتهم، فرأوا أنه لم تقم عليه الحجة. ولهذا يذكر بعض العلماء أنه ما لا تكاد تتوفر هذه الشروط يعني إلا في النادر، بل قال بعض العلماء أنها لم توجد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وأما ما يحصل من الفتن الآن أن كل من أنكر شيئا يعني الحاكم خرج أو خرجوا يهتفون في هذه المظاهرات، فإن هذه المظاهرات ليست يعني من الطرق المشروعة في المناصحة، ثم إن هذه المظاهرات يستغلها يعني من يريد الإسلام ومن يريد الشر. فتلاحظون أن هؤلاء الذين يجتمعون على إزالة الحاكم تتنوع وتتعدد مطالبهم، فإذا أزاحوه ظهروا بعد ذلك يتنازعون، فهذا يريد الإسلام وهذا يريد علمانية وهذا يريد يعني عقائد باطلة وهذا يريد إباحية، فقد يجتمعون على عدائهم للإمام ولكن بعد ذلك سيتنازعون، سيحصل في المسلمين قتل وسفك للدماء. ولهذا الطريق الصحيح هو مناصحة ولاة الأمور والدعاء لهم بالاستقامة إلى أن يتحقق الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الحاكم إذا اعتدى بأخذ المال أو جلد أو سجن فإنه لا يقاتل، وإنما يقاتل اللصوص والبغاة الذين يعتدون على المسلمين، فإنهم يقاتلون ولا يقتلون كما سيأتي التنبيه على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. تقدم هذا الصنف، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، يعني إذا اعتدي عليه أو اعتدى عليه من يريد قتله أو من يريد يعني أن يضر به، فإن الدم يطلق على يعني من أراد القتل أو من أراد أن يضر به في جراحة أو في غيرها أو يعتدى عليه. من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، مثل من اعتدى على إنسان من أجل دينه، اعتدى عليه أو أراد منعه أو أراد أن يضر به من أجل دينه فقتل دون ذلك فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، دون العرض دون المحارم، مثل ما يحصل من بعض المجرمين الذين يعتدون يعني على الأعراض وعلى البيوت فقاتلهم أو دافعهم ثم قتل فهو شهيد، لأنه يذب عن عرضه وعن دينه. فهذه الأصناف، من قتل دون هذه الأصناف فهو شهيد. لكن نبه العلماء كما ذكر الإمام أحمد وغيره، ونقل الإمام الخلال كثير من الآثار عن السلف في هذا الأمر، أن المقصود هو أن يقاتل ذلك المعتدي ولا يقصد قتله، فكما قال الإمام أحمد قال: يقاتله ولا يقتل، يعني هؤلاء اللصوص وهؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الناس إذا أرادوا قتل المسلمين فإنهم يقاتلون ولا يقتلون. والفرق بين الأمرين أن المقاتلة هي مدافعة، وهذه تطلق حتى في كما جاء في المصلي، إذا يعني أراد الرجل أن يمر بين يدي المصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليمنع، فإن لم يمتنع فليقاتل. معنى يقاتله يعني يدافعه، فإن المقاتلة تطلق على معنى الدفاع، وتطلق على الاقتتال وهو أن يقصد يعني الرجل قتل الرجل. فهؤلاء الذين يعتدون يقاتلون ولا يقتلون، أي يدافعون. ولهذا إذا فر هذا الذي يريد أن يعتدي فإنه لا يتبع، وإذا جرح فإنه لا يجاز عليه، وهذا بخلاف من يقاتل في أرض المعركة، فإنه إذا تمكن من عدوه الكافر فله أن يقتله وله أن يتبعه، وأما هؤلاء فإنهم لا يتبعون. وهكذا حكم علي رضي الله عنه في الخوارج وفي من قاتلهم ممن يعني لا يحكم بكفرهم، أنهم إذا فروا فإنهم لا يتبعون، وإذا جرحوا فإنه لا يجز عليهم. ولهذا قال العلماء: عرفنا سنة قتال الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا سنة قتال المسلمين أي البغاة من علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. فهؤلاء الذين يعتدون للإنسان أن يقاتلهم ويدفعهم ولا يقتلهم. وجاء في بعض الأثار عن الإمام أحمد قال: فإن دافعته أو قاتلته فقتل، فقال: فأبعد الله المقتول كما سيأتي، وأما إذا قتل ذلك المدافع فهو شهيد. فإذا دافعه وقاتله وهو لا يريد قتله فقتل أو سقط من مكان فإنه هدر، وليس على هذا الذي قاتله أو دافعه شيء. وإن قتل هذا الذي يقاتل دون ماله أو دون أهله أو دون عرضه أو دون دينه فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وختم به، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ هذا سؤال من صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطيه مالك. فلا تعطيه مالك يعني لا تمكنه من المال. قال: أرأيت إن قاتلني؟ يعني جاء أن يأخذ المال بالقوة ويقاتل. قال: قاتل. لاحظوا هنا ما قال اقتل، وإنما قال قاتل، فالمقاتلة هنا مدافعة. ولهذا عرف الصحابي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ لأنه فهم من قوله قاتله غير اقتله، ولهذا استفسر، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. والعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن له أو رخص له في قتله ليس ابتداء، وإنما أمره بمقاتلته، ولكن الصحابي قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ يعني من غير قصد لقتله. قال: هو في النار. قال: هو في النار. فهذا دليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وأن ذلك المقتول المعتدي أنه في النار، ومعنى ذلك أنه مستحق للعقوبة. وهذه اللفظة دائما أنه في النار إذا جاءت في سياق الخبر عن العصاة وعن أهل البدع الذين يعني لا يكفرون ببدعهم، مثل ما جاء في حديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال العلماء: في النار يعني استحقوا دخول النار، ويكون هذا من الوعيد، ولا يقطع لهؤلاء بدخول النار جميعا، وإنما هو من الوعيد. وكذلك إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها. وأما إذا جاء في النار الخبر عن المشركين والكفار فهذا دخول مع الخلود، والعياذ بالله، دخول مع الخلود. فهذا في دليل على الوعيد وعلى أن هذا المعتدي أنه مستحق لدخول النار. لكن هنا مسألة يعني بحثها العلماء وأطالوا فيها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: قاتله، قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. اختلفوا في الأمر هنا، هل هو أمر استحباب أو ترخيص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. فقال بعض العلماء أن هذه رخصة وليست يعني عزيمة، وليس أمرا مستحبا. ومن العلماء من فرق، وهذا هو الصحيح، أن المقاتلة دون العرض ودون الدم فإن هذا يشرع أن يقاتل، وأما المال فهو دون ذلك. ولهذا من العلماء من فرق في رجل يريد أن يقتل فإن هذا يقاتل، وقد يكون الدفاع هنا يعني مشروع، بل إنه يعني واجب أو مستحب. وأما وكذلك دون العرض فإن انتهاك الأعراض أمر عظيم، فإنه يجب على المسلم أن يذب عن عرضه وأن يقاتل دونه. وأما المال فقال العلماء الأمر هنا بالمقاتلة رخصة، يعني له أن يقاتل. والفرق بين الأمرين أن الرخصة له أن يقاتل وله أن يترك، بل إذا قيل رخصة أنه لو أخذ يعني بالمستحب ولم يقاتل فإن هذا أفضل في حقه. وأما إذا قلنا أنه مشروع، إما ليكون الأمر لواجب أو لمستحب،